الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلم بعد. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما في قوله فما لكم استفهام، وهذا الاستفهام للتوبيخ. يوبخ الله تعالى في هذه الآية المؤمنين، فالخطاب في قوله لكم للصحابة المؤمنين، يوبخهم الله تعالى بقوله لهم: ما لكم اختلفتم في المنافقين وانقسمتم إلى طائفتين. لماذا هذا الخلاف والتنازع في أمر المنافقين؟ والله تعالى قد أركسهم بما كسبوا، الله تعالى قد أهلكهم وأرداهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، فلماذا تختلفون فيهم؟ كأنه يقول تبارك وتعالى: لا ينبغي لكم أن تختلفوا في أمر المنافقين في الدنيا، فإن الله تعالى تولى أمرهم في الآخرة، الله تعالى سيعاقبهم ويعذبهم ويهلكهم في الآخرة وهو عالم بهم لا يخفى عليه حالهم، فلا تختلفوا فيه، هذه خليهم، بمعنى غضوا الطرف عنهم واتركوهم، فإن الله تعالى كفيل بأمره. هذا هو وجه التوبيخ. فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون فيما بينكم وأنتم مؤمنون في أناس لا يستحقون أن تختلفوا فيهم والله أركسهم بما كسبوا؟ قال الإمام: ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال. فما لكم في المنافقين حال كونكم فئتين طائفتين مختلفتين على رأيين. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس، كن المنافقون قولان، القول الأول هو الأظهر ما قال ابن عباس: إنها نزلت في قوم كانوا بمكة من مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات اختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، وهل يتركونهم لأنهم مؤمنون. هذا السبب الأول الذي قيل في نزول هذه الآية، وهو الأظهر أن هؤلاء المنافقين هم هؤلاء قوم زعموا أنهم آمنوا وهم بمكة مع المشركين ولم يهاجروا، هذا قبل الفتح، وهم بمكة مع المشركين زعموا أنهم آمنوا لكن لم يهاجروا، فبعض من هؤلاء مروا أو ذهبوا إلى الشام بتجارتهم ولا بد أن يمروا بجوانب المدينة، فاختلف فيهم الصحابة هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم أو هل هم مؤمنون ولو لم يهاجروا، ويعتبر ترك الهجرة معصية لكن لا يبيح دماءهم، فاختلفوا في أمرهم على قسمه، فمنهم من قال لهم مؤمنون ولو تركوا الهجرة فإن دماءهم معصومة، ومنهم من قال لا هؤلاء مرتدون لأنهم تركوا الهجرة لم يهاجروا، اختلفوا فيهم على قوله. فالله تعالى أنزل هذه الآية يخبرهم، يقول لهم: لا تختلفوا فيهم ودعوا أمرهم إلى الله. والقول الثاني قال: وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد اختلف الصحابة في أمرهم، هذوك الذين رجعوا يوم أحد من الطريق لما رجع الصحابة وقع ما وقع في يوم أحد خليك اختلف الصحابة فيهم، فمنهم من قال يجب أن يقتلوا لأنهم مرتدون بتركهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأخرى قالت لهم يعلنون الإسلام يعلنون الإيمان كيقول لا إله محمد رسول الله، وبالتالي فدماؤهم معصومة، لكن هذا القول مرجوح. علاش؟ لأن الله قال من بعد قال حتى يهاجروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فدل ذلك على أنهم لم يكونوا أصلا في المدينة، لم يكونوا مهاجرين. أما ذوك المنافقون الذين رجعوا يوم أحد كانوا في المدينة، كانوا في المدينة أولئك مهاجمون أو أهل المدينة، فالمقصود أنهم كانوا في المدينة. وهؤلاء الذين يتحدث الله تعالى عنهم قوم لم يهاجروا أصلا، ما كانوا في المدينة، إذن فهم غير هؤلاء بدليل قوله حتى يهاجروا. واضح الكلام؟ وهذوك اللي في غزوة أحد كانوا في المدينة، كانوا في المدينة. إذا القول الأول هو الأظهر. إذا الله تعالى لما أنكر عليهم قال بينا، قال والله أركسهم بما كسبوا، لا تختلفوا فيهم فإن الله أركسهم، ما أركسهم قال أي أضلهم وأهلكهم، أضلهم وأهلكهم بما كسبوا أي بسبب كتبهم، بما باء سببية وما مصدرية، بسبب كتبهم وعملهم. وشنو هو الكسب ديالهم؟ الكفر والمعاصي، المنافقون كفار في الباطل وعاصون لله رب العالمين. فالله تعالى أضلهم وأهلكهم بسبب أعمالهم الكفرية وبسبب معاصيهم. قال لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء أضلهم الله تبارك وتعالى، هم يستحقون الضلال، فهل تريدون معارضة إرادة الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويحكم في عباده بحكمته، أتريدون معارضة إرادته؟ ما فعل شاء وقدر أن يضل هؤلاء لأنهم يستحقون الضلال، فهل يمكن أن تهدوهم والله شاء أن يضلهم؟ لا يمكن. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، بمعنى من قدر الله وشاء وأراد إضلاله لكونه يستحق الضلال فلن تجد طريقة لهدايته، الله تعالى كتب أن يضله وأراد أن يضله إرادة كونية، وهذه تستلزم الوقوع، لا بد أن يقع ذلك. ثم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كلام عليهم على المنافقين، أخبر الله تعالى المؤمنين بحقيقة المنافقين وما يسرون ويبطنون، فقال الله تعالى المؤمنين إن أولئك المنافقين يتمنون ويرجون أن تكفروا كما كفروا، يتمنون أن تصيروا مثلهم لتستووا معهم في الكفة، تكونوا حالكم حالهم. قال ودوا، قال الإمام الضمير للمنافقين، تمنوا أن تكفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، بمعنى احذروهم يريدون لكم الهلاك الذي وقعوا فيه. قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، هذا دليل على أن المقصود، على أن المراد أولئك المنافقون الذين لم يهاجروا، فقال الله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء، لا توالوا أحدا منهم، لا توالوا أي لا تكون بينكم وبين أحد منهم مودة، إياكم أن تكون هناك مودة أو موالاة أو محبة بينكم وبين أحد منهم، لماذا؟ لأنهم كافرون عصاة. قال فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تصاحبوهم ولا توالوهم حتى يتركوا معصيتهم التي تلبسوا بها، لأن لاحظ المنافقون يجب على المسلمين أن يعاملوهم بحسب ظاهرهم، يجب على المؤمنين أن يعاملوا المنافقين ولو علموا بنفاقهم بعض القرائن، أن يعاملوهم بحسب الظاهر، الله يدور السرائر، فإذا أظهروا الإسلام فإننا نعاملهم بالإسلام الذي يظهرون بما يقتضيه ذلك، ونكل سرائرهم إلى الله. هذا الشيء قال الله تعالى للمؤمنين، قال لهم فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن هاجروا فلا بأس أن توالوا بعضهم في الظاهر، أو المعنى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ويتركوا النفاق، سيهاجروا في سبيل الله حسب الأمرين، إما المعنى أنهم يهاجرون في سبيل الله مع نفاقهم فحينئذ تعاملونهم بحسب الظاهر وتوالونهم كما توالون المؤمنين، كما توالون غيرهم من المؤمنين باش نحسوا بالفرق، أو ما تعالى حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة حقيقية، فحينئذ يتوبون من النفاق. القول المنافق هاجروا لله بل ونية، فإذا تابوا فهم مؤمنون، تجب حينئذ موالاتهم ظاهرا وباطنا كما نوالي سائر المؤمنين. قال تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن تولوا أي أعرضوا وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، تولوا عن هذا الدين العظيم، يظهرون الإسلام زعموا أنهم مؤمنون، فإن تولوا أي ارتدوا وأعرضوا عن دين الإسلام فحينئذ يستحقون القتل، أي يستحقون أن يقتلوا. فإن تولوا فخذوهم، قال الإمام يريد به الأسر، خذوهم أي خذوهم بالأسر، خذوهم أوسروهم، خذوهم أوسروهم بالأسر، يريد به الأسر، واضح؟ فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم، أوسروهم ابتداء وبعد ذلك اقتلوهم، لأنهم مرتدون، والمرتد يقتل شرعا. قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، بلا شك حينئذ لأنهم كافرون ظاهرا وباطنا، إن تولوا فقد أعلنوا الكفر الذي كانوا يسرون، ذاك الكفر الذي كانوا يسرون أظهروه، فحينئذ لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. استثنى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين أمر بقتلهم، استثنى طائفتين أو استثنى نوعين من الكافرين. فبالآن في الأول الحكم العام قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم غيث استثني لنا الله تعالى صنفين، الصنف الأول هذا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والصنف الثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم. طيب الصنف الأول مستثنى، استثني من ماذا؟ من القتل، لا يقتل من الكافرين ومع ذلك لا يقتل. ألا الكفار الذين لجأوا إلى المسالمين، يعني كان بين المسلمين وبين بعض الكفار مسالمة، هدنة، معاهدة، وقوم من الكفار لبعض الكفار، بعض من الكفار لقوم سالموا من سالمناهم، فإننا حينئذ نسالمهم أيضا، هذا هو معنى ذلك. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، لجأوا إلى، دخلوا في حما قوم بيننا وبينهم هدنة، فإننا نكف عن قتالهم. علاش؟ لأنهم دخلوا مع أولئك الذين بيننا وبينهم عهد، فالكف عن قتالهم من الكف عن قتال من بيننا وبينهم عهد، لأنهم صاروا منهم. قال الإمام استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين، إذن يصلون أي وصلوا إليهم، وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة، فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك القتال، ما لا يقتل كما لا يقتل من بيننا وبينه عهد، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة. قلت هذا في أول، بعد ذلك نسخ الأمر ونسخ هذا الحكم وجاء الأمر بقتال الكفار والمسلمين. قال السهيلي وغيره الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بنو خزاعة، بمعنى هذا الذي ذكرته غيره مثال لما تحدثنا عنه، هذا من التفسير للمثال. الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة، هذا بنو مدلج بن كنانة لم يكن بينهم وبين المسلمين معاهدة، لكنهم وصلوا إلى قوم آخرين بيننا بين المسلمين وبينهم عهد، وهم بنو خزاعة. فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المعادلة. فإذا دخل قوم فيما دخل فيه فيما دخلت فيه طائفة من الكفار من المهادنة فهم ادخلوا فيها، فإن المسلمين ينتهون عن قتالهم. وقيل معنى يصلون ينتسبون، وهذا ضعيف جدا. قول الأول قال لك يصلون أي ينتسبون، بمعنى إذا كان أحد الكفار قريبا بينه والنسب، المراد بالانتساب هنا النسب هو القرابة، بمعنى إذا كان هناك كافر بينه وبين كافر عاهدناه على الهدنة بينه وبينه قرابة فإننا لا نقاتله، وهذا القول ضعيف. بدليل إيش؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقاتلون أقاربهم، فإذا قاتل المسلمون أقاربهم من الكفار فكيف بأقارب المعاهدين؟ هذو غير أقارب ديال المعاهدين ماشي ديال المؤمنين. قال وضعيف بدليل قتال رسول الله لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين من بني أولى؟ إذا فماشي المقصود بالوصل هنا النسب الحرارة، وإنما المراد الدخول معهم في المعاهدة أو الوصول إليهم فيكون حكمهم كحكم المعاهدين. هذا الصيف الأول. صيف فارقان أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. صيف ثاني مما يستثنى من اعتزل القتال من الكفار، الكفار الذين اعتزلوا القتال ما أرادوا أن يقاتلوا، كرهوا وأبغضوا قتالكم، لا يريدون أصلا مقاتلتكم يكرهون ذلك. قال الإمام أو جاءوكم عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم نفاق. إذا الجملة ديال جاءوكم إما أنها معطوفة على جملة يصلون، شو التقرير؟ إلا الذين يصلون أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم، إلا الذين يصلون أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم، ولو الأبارع جزء الأطمار، وهذه أول التنويع، إلا الذين يصلون أو الذين جاءوكم حصرت. الوجه الثاني أنه أن الجملة الجملة التي جاءوكم معطوفة على الجملة النعتية اللي هي بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم ميثاق الجملة شو إعرابها؟ شنو إعرابها في محل جر النعت لقوله قوم، قوم نكرة، والنكرة هنا وصفت بالجملة، بينكم ظرف متعلق بشكل خبر مقدم وميثاق مبتدأ مؤخر الجملة لا بقوله. فالوجه الثاني في الإعراب أن جملة جاءوكم معطوفة على الجملة النعتية، مفهوم؟ وعليه تكون هي وصف لهذوك القوم، قوم بينكم وبينهم ميثاق أو قومين جاءوكم حصرت صدورهم إلا الذين يصلون. شوف المعنى حينئذ المعنى يختلف ولا لا؟ على الأول إذا ذكرنا الله الذين يصلون وذكرنا الذين جاءوكم، على المعنى الثاني ذكرنا الله تعالى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إذا، وذكرنا الذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم، فحينئذ على هذا الثاني يكون داخل شكون الذين جاءوكم حصرت صدورهم والذين يصلون إليهم حتى هم لا يقتلوا. واضح المعنى؟ قالوا المعنى يختلف على ذلك، هذا الخلاف الفرق كبير بين المعنيين. واضح ولا مو؟ الذين يصلون إلى قوم هذا تكلمنا عليه، الصنف الثاني الذين جاءوكم حصرت صدورهم، فيكون على هذا المعنى الأول خاصا بهؤلاء الذين أتوا كارهين لقتال المسلمين، يا هذا هو. لكن على الوجه الثاني لقلنا معطوف على الجملة النعتية، شغير فهم المعنى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم فقد صنف، والذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم، والذين جاءون من باب أولى، لأن غير إذا كانوا الذين يصلون إليهم لا يقتلون فكيف بهم أنفسهم؟ فحينئذ يقول الله تعالى على المعنى يتكلم على شيئين، الذين جاءوكم حصرت صدورهم والذين يصلون إليهم، هذا أولي هذا قبل المعنى، والأول أظهر. وحصرت صدورهم في موضع الحال جاءوكم حالة كونهم قد حصرت صدورهم. والدليل على أن الجملة حالية قد بدليل قراءة يعقوب حصيرة، قرأ يعقوب الذين جاءوكم حصيرة أو جاءوكم حصيرة صدورهم، وهذا حال بلا شك. إذا فعلى قراءة الجمهور حصيرت الجملة حالية في محل الاسم. وش معنى حصيرت صدورهم أي يقاتلوكم؟ حصيرت صدورهم أي يقاتلوكم أي ضاقت قلوبهم عن قتالكم، بمعنى أنهم كرهوا ذلك، كرهوا الكفار، كيقول لهم واجي ادخلوا معنا نقاتلوا محمدا واصحابه كذا كذا، وهم كرهوا ذلك وخفر ودخلوا في الاسلام، لكن لا رغبه لهم في قتال محمد واصحابه، مع انهم لا رغبه في ذلك، لا مصلحه ولا منفعه لهم في ذلك، هذا هو معنى كرهت قلوبهم ذلك، ضاقت عن القتال وكرهت. قال ونزل في الايه في قوم جاءوا الى المسلمين وكرهوا ان يقاتلوهم، اي ان يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار. ولذلك قال حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ ذلك أيضا بالقتال. لأن هذه الآيات إذا لاحظت كلها آيات كانت نزلت أولا في المسالمة والموادعة، هذه كلها تسمى آيات المسالمة والموادعة، وأطلق لنا بعض منها سورة البقرة وسورة العمران، وكل آيات المسالمة والموادعة نسخت بآية السيف، الآية الآمرة، الآية الآمرة بالقتال سورة التوبة، واضح؟ إذا فآيات المسالمة والموادعة منسوخة بما جاء في سورة التوبة من آية السيف، في قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين لا فإذا انسلخ لكم الحرم فاقتلوا المشركين. قال تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا تصنيف آخر من الكفار لا يقاتل، هذا ماشي من الصنف الأول ومن الصنف الثاني، ما جاءوا عندكم ما وصلوا إلى قوم، لكن اعتزلوكم أي اعتزلوا قتالكم وسالموكم مقابل لكم. قال فإن اعتزلوكم أي سالموكم وألقوا إليكم السلم أي انقادوا لكم، انقادوا وسالموكم والله إلا قتال. قال تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فلا تقاتلوكم، لم يجعل الله تعالى لكم عليهم طريقا لقتالهم، لم يجعل الله لكم أيها المؤمنون طريقا عليهم أي لقتالهم، إذن سد الباب فلا تقاتلوا ما لم سلموكم وألقوا إليكم السلام اسلموا، واضح؟ وانقادوا لكم ودخلوا تحتكم أطاعوكم فلا تقاتلوهم، أظهروا الضعف فلا تقاتلوهم، هذا استسلام، لأن المقصود بهذا أن تظهر عزة المؤمنين، أن تظهر كلمة الله تبارك وتعالى، أن ترتفع أن تعلو، فإذا استسلموا وانقادوا وأدهروا ضعفهم فلا تقاتلوهم. قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرقصوا فيها. قال ستجدون آخرين، هذا صنف مخادر، ستجدون آخرين أي نوعا آخر على عكس ما سبق ذكره، على عكس ما سبق ذكره، ستجدون قوما مخادعين كاذبين. قال نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم، هذا النفاق في أعلى صوره. إذا جاءوا إلى المدينة ليأمنوا المسلمين أي ليأمنوا على أنفسهم من المسلمين ليأمنوا قتال المسلمين لهم يظهرون الإسلام، فإذا رجعوا إلى قومهم نكثوا وارتدوا وكفروا وأظهروا إلى قومهم أنهم كفار بمحمد ودينه ليأمنوا قومهم، فهم فيما كانوا يزعمون أنهم موافقون لمن وجدوا عندهم ليأمنوا قتالهم. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فليأمنوكم ماذا يديروا؟ يظهرون لهم الإسلام وليأمنوا قومهم اللي كيشوا عند قومهم يظهرون لهم الكفر. قال ستجد أخي يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. كلما ردوا إلى الفتنة قال المراد بالفتنة هنا الكفر على الأذهان وقيل الاختبار أركسوا فيها أي وقعوا في أسوأ حال. كلما ردوا إلى الفتنة الكفر وقيل الاختبار أركسوا فيها أي وقعوا في أسوأ حال. فهذا الكلام المقصود به التحذير منهم. الله تبارك وتعالى يحذر المؤمنين منهم كأنه يقول لهم لا تأمنوا شرهم. يقول الله تعالى للمؤمنين هؤلاء من شر الخليقة فاحذروهم وإياكم أن تأمنوا شرهم لأنهم متقلبون وليس لهم دين ولا معتقد. قال كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال جل وعلا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم كما فعل من قبلهم ذاك الصنف السابق فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذا شو الكفرين قال الله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذا قال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذن هذا خص الله تعالى المؤمنين في قتالهم وأولئك منع الله المؤمنين من قتالهم لأنه فرق بين هؤلاء وأولئك. أولئك السابقون اعتزلوا القتال وألقوا السلم وكفوا أيديهم فلذلك قال الله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا قربوا التعصب واتركوهم. لكن هؤلاء الذين يظهرون لكم وجه ويظهرون لقومهم وجه من شر الخليقة فإذا لم يفعلوا ما فعل أولئك بمعنى إذا لم يعتزلوكم كمن سبق ذكرهم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم. وهؤلاء قد جعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين عليهم سلطانا ظاهرا بينا بخلاف أولئك فلم يجعل الله تعالى للمؤمنين عليهم سبيلا. قال تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخره. هذه الآية طويلة شيئا ما ذكر الله تعالى فيها حكم القتل الخطأ. ذكر الله تعالى فيها حكم القتل الخطأ من قتل مؤمنا دون قصد دون عمد خطأ فما هو الواجب عليه شرعا؟ فذكر من الله تعالى ما يجب على القاتل المؤمن إذا قتل مؤمنا خطأ. والواجب عليه شيئان الكفارة والدية. فأما الكفارة فتجب على القاتل نفسه وأما الدية فتجب على العاقبة وهم أهل القاتل أو قبيلة القاتل تجب عليهم الدية. إذن قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. سيأتي معنا الكلام على الاستثناء والاستثناء منقطع ولا متصل. قال الإمام نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. إذا سبب نزولها قتل عياش رضي الله تعالى عنه للحارث رضي الله تعالى عنه هما مؤمنان مؤمن قتل مؤمنا غلطا. شنو سبب القتل؟ هو أن الحارث كان قد أسلم قبل عياش. الحارث أسلم قبل عياش وكان لا العكس عياش أسلم قبل الحارث. لما الآن القاتل يقتل الآخر عياش قتل الحارث وكان قلنا عياش قد أسلم قبل الحارث والحارث كان يعذب لأنه كان كافرا فكان يعذب عياشا على الإسلام. ثم أسلم وهاجر متى؟ قبل الهجرة في مكة. كان الحارث يعذب عياشا على إسلامه قبل أن يسلم، وهذا التعذيب وقع قبل الهجرة. ثم أسلم وهاجر، شكون الحارث؟ الحارث الذي كان يعذب عياش أسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فلقيه فقتله. عياش لم يعلم بإسلامه، إذا فقتل مؤمنا خطأ، ظنه كافرا فقتله. قال وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، عليك إلا خطأ، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه، لكن الخطأ قد يقع. القول الأول استثناء، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا هذا من التعبير عن النهي بالنفي، تعلمون أنه يدل على المبالغة، ومن الأساليب التي يعبر بها عن النهي النفي. إذا هذا وما كان لمؤمن عبر عن النهي بالنفي مبالغة لتأكيد النهي. لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه من الوجوه، هذا المعنى، لكن الخطأ قد يقع. إذا فإن لاحظ باش استثناها لكن، فهو استثناء منقطع. والصحيح قال لك أنه متصل. الإمام قال لك القول الصحيح أنه إذا كان القول الأول ذكره صيغة قيل. والصحيح أنه استثناء متصل. والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ. من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوب فيه. الخطأ ليس للإنسان قدرة وطاقة على تداركه، فلما كان مغلوبا فيه تجاوز الله تعالى عنه، عن القاتل خطأ. قال الإمام وانتصاب خطأ على أنه فعل مأزية وحاله سبب مصدر محدود. خطأ ما إعرابه؟ يحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه مفعول من أجله إلا من أجل الخطأ، والوجه الثاني أنه حال إلا حال كونه مخطئا، إلا خطأ هذا من باب مجيء المصدر حالا، وإذا جاء المصدر حالا لا يخفى أنه يؤول بالمشتق إلا حال كونه مخطئا، أو صفة لمصدر محدود يقدر على حسب السياق. وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا قتلا خطأ، خطأ هذا نعم لمصدر محدود، إلا قتلا خطأ مثلا. قال تعالى طيب فإذا قتل المؤمن مؤمنا خطأ شو الواجب عليه؟ أمران يقول الكفارة والدية. الكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع، عتق رقبة لمن وجدها وقدرة، فمن لم يجدها أو وجدها ولم يقدر على شرائها ليعتقها فيجب صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فهو معفو عنه حتى يستطيع أحد الأمرين، إما عتق الرقبة وإما صيام شهرين. هذه الكفارة. والدية سنتحدث عنها. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. إذا شو واجب عليه؟ أمران، ومن قتل مؤمنا خطأ فيجب عليه شيئان، أو فيجب هناك نقول عليه فيجب حينئذ أمران، تحرير رقبة على القاتل ودية على أهل القاتل على عاقبته. قال هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ، فأوجب الله عليه التحرير والدية شيئان، فأما التحرير ففي مال القاتل. واضح؟ التحرير هذا واجب على القاتل في ماله، بمعنى هو المأمور بالكفارة وحده، تقرأ هذا فإن لم يستطع فليصوم شهرين متتاليين. وأما الدية ففي مال عاقلته، الدية تجب في مال عاقلته، العاقلة هي أهله أو قبيلته. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا البيان أن الدية تجب على العاقلة أين جاء؟ جاء في السنة، وهذا من بيان القرآن بالسنة. القرآن جاء مجملا وبينة السنة بينة أن الدية تجب على العاقلة. قال وهو بيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه، أجمع الفقهاء على أن الدية واجبة على العاقلة إجمع. والآية لفظها مجمل لأنها تقول فتحرير رقبة مؤمنة ودية، ولكن ودية وش على القاتل ولا على عاقلته، تحتمل المعنيين. والسنة وضحت المراد. واشترط ذلك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقد الحرية كلمة من العيوب. إذا اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، وهذا واضح لأن الله تعالى قال تحرير رقبة بالإجماع، هذا الشرط بالإجماع. والشرط الثاني ليس فيها عقد من عقود الحرية، وسيأتي بيانه فيه خلاف. والشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، وهذا الشرط رده الإمام رحمه الله، سيأتي كلام عليه. قال فأن إيمانها الشرط الأول أن تكون مؤمنة، فنص هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة نص على الإيمان، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا بالإجماع. هنا يجب الرقبة أن تكون مؤمنة، واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين، لأن الرقبة المذكورة كفارة الظهار وكفارة اليمين مطلقة غير مقيدة بالإيمان. فكفارة اليمين مثلا ما تعالى قال قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لم يقيدها بالإيمان. وفي الظهار كذلك الله تعالى أطلقها ولم يقيدها بالإيمان. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، ولم يقيدها بالإيمان. ولذلك اختلف العلماء هنا فالرقبة لكي تتحرر في القتل الخطأ بالإجماع يجب أن تكون مؤمنة للقيد، لكن هناك اختلاف هل يجب في الرقبة التي تعتق في كفارة اليمين والظهار الإيمان أم لا يجب الإيمان؟ اختلف. فمنهم من قال يجب أن تكون مؤمنة وحمل الإطلاق هناك على التقييد هنا، الإطلاق الوارد في كفارة الظهار اليمين قيده بالإيمان المذكور هنا في كفارة القتل، فقالوا إذا يجب كذلك أن تكون مؤمنا باب حمل المطلق على المقيد. ومنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الأمر، فتلك كفارة اليمين وهذه كفارة قتل الخطأ، وتلك كفارة ظهار وهذه كفارة قتل الخطأ. والله تبارك وتعالى لما لم يقيد هناك دل على الإطلاق سواء كانت الرقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، فلم يشترطوا الإيمان. واضح وقع الخلاف بينهم في ذلك، هذا ما يتعلق بالإيمان. قالوا أن سلامتها من عقود الحرية، فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها. الشرط للشرط أن تكون سالمة من عقود الحرية. عقود الحرية، عقود الحرية كعقد المكاتبة الذي يكون بين العبد وسيده، هذا عقد من عقود الحرية، يكاتب العبد سيده على أن يسدد له أنجما في أوقات معينة فليصير حرا بعد تمام ما عليه من الأقساط، فإذا سدد كل ما عليه يصير حرا. فإذا وقع بين العبد وسيده هذا العقد، فإذا هذا العبد هذا الآن ولا هذا الأمة التي وقع بينه وبين سيدها مكاتبة فيها شائبة حرية، فشرق ليلها خالص محب فيها شائبة حرية وفي كونها مكاتبة، فقلت العقد الرقبة اللي خصت تعتق متكونش مثل هذه الرقبة مثلا. واحد العبد مكاتب كاتب سيده على أن يسدد له أجرما ليصير حرا، ويجي واحد بغي يكفر ويشريه ويعتقه، لا واضح هذا كله يكمل هذا الاشتراط. وهذا الشرط فيه إشارة إلى ما هو معلوم من تسوف الشارع الحكيم إلى الحرية، بما أن هذا الكاتب سيده إذا بعد مدة من الزمن أكثر غير سيحر، خلي هذا يصير شوف الرقيق رقا محضا خالصا لما عندوش شائبة حرية، هذا هو اللي تعتقد بون هذا غير يعتقد راسه غد واحد المدة غير يصير حرا، لكن الذي لم يكاتب ولا هو مدبر ولا هي أم ولد أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ينبغي رزقه. قال وأما تنفع الحرية. طيب هذا الشرط من أين أخذه مالك؟ قال لك يظهر من قوله تعالى تحرير رقبة. في ليلة شوف الإضافة، شوف تحرير رقبة أين يظهر؟ ما هو وجه ذلك؟ وجه ذلك أن عبارة تحرير رقبة تقتضي أنها غير محررة بأي وجه من الوجوه، وأن العبد هذا بتكفيره يحررها، بمعنى تلك الرقبة غير محررة بوجه من الوجوه. واضح؟ رقيقة تمام الرق، مملوكة تمام الملك، عاد هو غادي يحررها باش بعتقها. أما كيف ما قلنا اللي بينه وبين سيد عقد حرية، فهذا كاين واحد شائبة حرية، فإذا اعتاق الإنسان له لا يعتبر تحريرا للرقبة بمعناها الكامل التام، كأنه أعانه غير عاونه باش يحرر راسه، وإلا راه بدا هو في الحرية وأعانه. ولذلك قال لك لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها، ابتداء عتق. أما في العبد كيكون بينه وبين سيده عقد حرية، فهذاك راه بدا الحرية، إذا جيتي سيدي لا غادي تكمل، بداها هو، فإذا سيدي اعتقتي ستكمله. قال لك هذه الإضافة تشعر بابتداء العتق، أنه ما كاينش شائبة حرية، فهم المعنى. الشرط الثالث قال وأما سلامتها من العيوب، لأن قلنا ما الاشتراط سلامة أن تكون سلامة من العيوب. قال لك فزعموا، عبارة زعموا تدل على تضعيف هذا الشرط، ولذلك قال لك في الأخر وفي ذلك ماذا؟ قال لك فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه. وجهه قال لك الله تعالى لما أطلق الرقبة قال فتحرير رقبة، لما أطلقها ولم يقيدها بقيد، قال رقبة لم يقيدها، فينصرف الذهن إلى الرقبة السالمة من العيوب. إذا ذكرت دون قيد ينصرف الذهن للرقبة السالمة من العيوب، بمعنى إذا كانت الرقبة فيها عيوب خاصة تقيد. إذا قال لك واحد مثلا اشتريت رقبة، لماذا ينصرف الذهن؟ إلى السالمة من العيوب. لو أنه اشتراها عائدة أصلاً مقيدة، يقول لك رقبة مكسورة الرجل ولا كذا، واضح، ولا اليد ولا مقطوعة الأذن أو نحو هذا، فهذا وجهه. لكن الشيخ ضعفه كما رأيتم، قال لك زعموا أن إطلاق الرقبة يقتضي. إذا كيف يرد؟ يقال له لا يقتضي، لفظ الرقبة إذا أطلق يشمل المعيبة والسالمة من العيوب، على كل هي رقبة ما دامت مملوكة، ما دامت رقيقة يطلق عليها رقبة، سواء كانت معيبة أو سالمة من العيوب. إذا قال وفي ذلك نظر، على غير مسلم هذا الوجه. قال الإمام ولم يبين في الآية مقدار الدية، الله تعالى قال ودية مسلمة إلى آية، فتشو المقدار ديالها لم يبين في الآية، لكن جاء بيانه في السنة. ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك وغيره، الكلام الآتي معنا مش عند مالك وعند غيره، بل حكي فيه إجماع، حتى غير واحد إجماع على هذا المقدار الآتي، 100 من الإبل على أهل الإبل، و1000 دينار شرعية على أهل الذهب، و12,000 درهم شرعية على أهل الورق أي الفضة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، بمعنى جاء هذا عن السلف، عن عمر بن الخطاب وغيره من السلف. إذا هذا هو مقدار الدية، مقدار الدية 100 من الإبل على أهل الإبل، الذين يملكون الإبل يجب عليهم 100 من الإبل، و1000 دينار شرعية على أهل الذهب، دينار الفئة الذهبي، دينار شرعي الذهبي، اللي كنقولوه نصاب الزكاة 20 دينارا من الذهب، هو هذا الدينار. إذا شحال واجبنا؟ 1000 دينار ذهب، ولا 12,000 درهم على أهل الورق، أهل الفضة، الدرهم الفضي شر. طيب بالنسبة للناس الذين ليس عندهم لا هذا ولا ذاك ولا هذا، فالواجب عليهم ما يعادل قيمة هذه الأمة، القيمة ديال 100 دينار الإبل، أو القيمة ديال ألف دينار شرعية، واضح؟ أو القيمة ديال 12000 درهم شرعي، لا يعادل ذلك قيمة. فمثلا القيمة التي تعادل 100 من الإبل على 100 من الإبل على أهل الإبل، لا يعادلها من النقود التي نتعامل بها اليوم، تقريبا ما يعادل 75 مليون مغربي، 75 مليون هو الذي يعادل 100 من الإبل تقريبا، 750 ألف درهم، 75 مليون ديارة كبيرة غلابة، 750 ألف درهم. أتصور في ذلك الزمن أغلى المال عندهم هو الإبل، ويجب عليه 100 من الإبل، 100 شيء كبير جدا. كذلك هو قوبل بهذا بعض أهل العلم، قال يقدر تقريبا بهذه القيمة. وهذا 1000 دينار شرعية المقدار ديالها بالوزن 4250 غرام من الذهب. شوفوا انتم دابا شحال داير الذهب، وضربوا ديك القيمة في 4250 غرام، لأن 4250 غرام هي التي تعادل 1000 دينار ذهب، 4250 غرام ضربوها في قيمته من الذهب وانظروا كم تساوي، هذا هو القيمة ديال الدين. إذا المقصود في هذه الحدود تقريبا التي ذكرنا. إذا قال ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك وغيره هذا المقدار ديال الدية قال به عامة العلماء وحكي فيه الإجماع، ماشي هذا خص به مالك. إذا قال تعالى ودية مسلمة إلى أهله، إذا الدية على من تجب؟ تجب على العاقلة. طيب اليوم في زمننا ما كاينش العاقلة اللي كتدفع الدية، لا يوجد هذا، واضح؟ وممكن نقولوا حنا نقولوا في اغلب بلاد المسلمين غير موجوده، ممكن توجد في بعض بلاد المسلمين في بعض البوادي ولا القرى قد يوجد هذا اللي مازال عندهم مثل هذا في اليمن ولا في بعض الدول، وممكن يكون موجود، لكن غالب دول المسلمين لا يوجد فيها هذا. فما الواجب؟ تسقطوا حينئذ لا تجد الا على من كان مستطيعا، بمعنى لا إذا لم يكن هذا الأمر موجودا الآن، وهو أن العاقلة تدفع الدية والعاقلة غير محددة وغير معينة كما كان في الأمر السابق، فإنها تجب على القاتل إن كان مستطيعا، إلى القاتل ميسور الحال وعنده واجب يدفع الدية. فإذا لم يجد ولم يكن عنده فإن ذلك يسقط عنه. وإن دفع الدية إلى الدية، مثلا لو قدر أن شركة التأمين دفعتها، شركة التأمين دفعت لي أولياء المقتول، لأن الدية يأخذها أولياء غير مسلمة إلى أهله، أولياء شركة التأمين دفعت الدية لأهلي، فإن ذلك يجزئ كما أتى بذلك بعض أهل العلم المعاصرين، يجزئ ذلك إذا دفعت شركة التأمين. فإذا دفعت مقدارا لا يكفي في الدية، دفعت واحد المقدار لكن ما كافيش غير نص ديال الدية ولا الثلثين ديال الدية، فما بقي يجب على القاتل، هذاك الشيء اللي باقي خاصو يكمل القاتل إذا كان عنده، إذا كان مستطيعا. إذا هي دفعت الدية كاملة فدافع، فإن دفعت بعضها فالباقي يكون على القاتل إن كان مستطيعا، إن كان ميسورا، وإلا سقط عن ذلك. لكن العلماء الذين جوزوا ذلك قالوا بشرط هذا دفع الدية الذي يجزئ ما يكونش من المقتول، ما تكونش شركة التأمين قد دفع الدية للمقتول، لأن المقتول كان قد أمل على نفسه وعقد التأمين أصلا محرم لا يجوز، لكن حينما صور التأمين أن الإنسان يدفع لشركة التأمين قسطا من المال على أن يعطوه الدية إذا قتل، فإذا شكون اللي كان كيسدد أو شكون اللي بينه وبين شركة التأمين اتفاق المقتول؟ لا، هذا لا يكفي، واضح؟ لا خاص يكون ذاك الاتفاق بين القاتل وشركة التأمين أنه إذا قتل فإن الشركة ستدفع عنه الدية، أما إذا كان الاتفاق بين الشركة والمقتول فلا يكفي، واضح؟ لأن الشركة حينئذ تعد من أهل المقصود من أهل القاتل من جهة المقصود تكون من جهة القاتل. فلذلك الذين من جوز هذا لأهل العلم أنه يجزئ قال بشرط أن يكون من جهة القاتل ليس من جهة المقصود. إذا الشاهد يقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلية هذه واضح. قال مسلمة إلى أهله قال الإمام أي مدفوعة إليه والأهل هنا الورثة لأن الدية ستعتبر حينئذ وكذلك الكفارة أو الآن القاتل قتل والمقتول قتل والقاتل أعطى رقبة حرر رقبة ودفع الدية أو دفع عامه فهذه الدية تعتبر من الإرث مما يرثه الورثة. ولذلك فرض كما هو معلوم في الفقه لو فرض أن القاتل من الورثة القاتل كان من الورثة فهل يرث من الدية أو لا يرث؟ اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال لا يرث القاتل لا يرث من الدية مطلقا ومنهم من فصل قال لك إذا كان القتل عمدا لا يرث وإذا كان القتل خطأ يرث واضح. منهم من قال لا يرث القاتل من الدية مطلقا سواء أكان القتل عمدا أو خطأ ومنهم من فصل قال لك لا إذا كان القتل عمدا لا يرث وإذا كان خطأ يرث. وعلى القول بأن القاتل قتل خطأ لا يرث فإنهم يقصدون لا يرث من الدية أما من الميراث فإنه يرث هذا في القتل الخطأ. القاتل العمد لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من غيرها من التاريخ هذا لا بالكلام فهنا من القتل العمد من قتل عمدا يعاقب بنقيض قصده فلا يرث مطلقا لا من الدية ولا من التاريخ. القاتل قتل خطأ منهم من قال حتى هو لا يرث مفهوم ومنهم من قال لا فيه تصل لا يرث من الدية وهذا قول المالكية المالكية تصل فيه قال لك ما يورث من الدية ويرث من الميراث لأنه هو الذي يؤمر بدفعها والعاقلة تدفعها عنه. إذا قال مسلمة إلى أهلي مدفوعة إليهم شو مراد بالأهل قبيلته؟ لا قال والأهل هنا الورثة لأنها تعتبر من التركة هذه الدية قد تعتبر من تركته بحال إذا مات وخلى ترك مائه وبالتالي كل غير ياخذها فيأخذها الورثة على قدر على حسب أنصبائهم كل واحد يأخذ من الدية على قدر كفائل التركة تقسم عليهم قسمة الفرائض. قال واختلف في مدة تسليمها فقيل هي حالة عليهم وقيل يؤدونها في 3 سنين وقيل في 4 ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك. إذن قيل هي حالة عليهم أي تجب عليهم في الحال. القول الأول الدية تجب على العاقلة في الحال يجب دفعها في الحال. وقيل يؤدونها في 3 سنين يعني شوية بشوية يقسموها ويؤديوها بشوية كل مرة يدفعوها بشوية يكملوها في ظرف 3 سنين وقيل في ظرف 4 سنين. ولفظ التسليم مطلق قال لك الإمام قال ودية مسلمة إلى أهله مطلق ما قيلوش ما على سنوات معينة قال وهو أظهر في الحلول القول الأول أنها حالة عليه لأن الله قال دية مسلمة وأطلق تسليم ما كانش مسلمة في 3 سنين في 4 سنين في عامين لم يقيد. وإذا كان مطلقا فهو أظهر في القول الأول أنها حالة عليه يعني يجب عليه دفعها في الحال. قال لك لولا ما جاء في السنة من ذلك فقد جاء في السنة وجاء أيضا عن السلف ما يدل على أنها تدفع في 3 سنين وقيل في 4 سنين شيئا فشيئا. قال تعالى ودية مسلمة لأهله إلا أن يتصدقوا الضمير يعود على أهل المقتول ورثة ورثة للسلم عليهم إلا أن يتصدقوا إلا أن يعفوا عن ذلك لأن تلك الدية هم التي يورثوها واضح فتعتبر لهم تعتبر ملكا لهم لأنهم هم ورثتها هم المستحقون لها هم التي يأخذوها وابترث لهم أن يعفوا إن شاءوا بمعنى أهل الورثة ديال المقتول يقول العاقلة، يقول أهل القاتل لا تسددوا الدية، قد وضعناها عنكم، قد عفونا عنكم، ما تحتاجوش لذلك إلا أن. ولذلك الأمر كيبقى اتفاق بين أهل القاتل وأهل المقتول، وإذا شاءوا أهل المقتول أن ينقصوا منها مثلا الدية مقدارها كذا، ومشاو كيتفقوا معاهم وهذا، ورضاوهم أهل القاتل على أنهم يعطيوهم جزء منها، ما عندهمش استطاعة ولا نعطيكم النص، نعطيكم الثلث، نعطيكم الربع، ورضوا بذلك فلهم ذلك. قال إلا أن يصدقوا أن يعفوا عنها، والضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند ملك الجور. الشاهد الأول، إذا أسقط الدية أهل المقتول سقطوا لنا بالإجماع، لأن هذا نص الآية إلا أن يصدقوا، والضمير يرجع أهل المقتول. لكن إذا أسقطها المقتول فهل تسقط؟ مثلا واحد ضرب مؤمن، ضرب مؤمنا خطأ، وقبل أن يموت هذاك المضروب الذي ضرب خطأ، قبل أن يموت سكرات الموت، قبل أن يموت بقليل أسقط الدية عن القاتل، يعرف رأسه أنه غيموت بسبب تلك الضربة، ضربه بسيف لكذا خطأ، وقبل أن يموت أوصاهم قال لهم قد أسقطت الدية عن فلان، عن قاتل اللي يخدم يأسقط عنه الدية، لا تأخذوا منه دية. هذا هو، هذه صورة من صور ذلك. أو أوصى بذلك خدمه واحد في شلطة معرض فيها كل واحد للقتل، فكتب وصية ولا أوصى بلسانه أنني إذا قتلني فلان غلطا فلا تأخذوا الدية، ونحو هذا. هذا هو إسقاء، هذه صورة إسقاط لقاء المقتول، ماشي غادي يموت عاد غير يسقطها، إلا مات من قليل يسقط، لكن المقصود أنه أسقطها قبيل موته. فهل تسقط أم لا تسقط؟ لأن الله قال إلا أن يتصدقوا، الضمير يرجع الأهل المقتول، فهل المقتول له الحق في إسقاطها؟ هل هو داخل من باب أو لا؟ ولا لا؟ اختلف العلماء في هذا. قال لك وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور، قال الجمهور أنها من باب أولى، لأنك إذا غير أهل ديالو كيسقطوها فكيف به هو؟ لأنه مال له ويتركه للورثة، خلافا لأهل الظاهر. وحجتهم أهل الظاهر باش يحجوا، وحجتهم عود الضمير على الأولياء إلا أن يتصدقوا، قال لك الضمير كيعود على قوله مسلمة إلى أهله، أهله على هو اللي مرجع الضمير. فإذا قالوا ليس هناك حق للمقتول في إسقاطها التي سقطها هو الآن، وما دار إليه الجمهور هو الأظهر والصواب، أنه إذا سقطوها الآن فإن المقتول من باب أولى، لأن تلك الدية تدفع من أجله، تدفع له، كما لو أوصى بالتصدق بشيء من ماله مثلا فإن الوصية تنفذ كما هو معلوم في حدود الثلث. قال الإمام وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقط المقتول، الجمهور بجاوبه قالوا لهم قول الله تعالى إلا أن يصدقوا إذا لم يسقطها المقتول، فحينئذ عاد كيولي الأمر راجع لأولياء المقتول، مفهوم مش قال الجمهور، بمعنى الجمهور قال لك الأصل أنها حق للمقتول، هو الذي له أن يسقطها أو أن لا يسقطها، لكن إذا لم يسقطها مات ما كانش عارف أصغر يقتل فقتل فجأة فلم يصدر منه شيء يقتضي إسقاطها، فحينئذ كم تاخذوا الأولياء المقتول. إذا الجمهور قالوا إنما هذا إذا لم يسقط المقتول، بمعنى الحق يكون لأولياء المقتول إذا لم يسقط المقتول. قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة فقط ولا تزيد فيه. يقول لنا الله تعالى هنا لو كان، إذا في الصورة الأولى اللي كنتكلم عليها، إذا كان المقتول مؤمنا وأهله مؤمنون، يلي تكلمنا عليها. الصورة الثانية إذا كان المقتول مؤمنا وأهله كفار بيننا وبينهم عداوة، هذاك اللي تقتل مؤمن ولكن الأهل ديالو كفار، هذوك اللي غنعطيهم الدية ويقسموها بيناتهم كفار، وبيننا وبينهم عداوة، مش الكفار معاهدين، لا كفار محاربون، كفار محاربون لا معاهدون، بينهم وبين المسلمين عداوة، نعطيهم الدية، لا قال لنا ما نعطيهم الدية، نعطيهم يتقووا بها علينا ويقاتلونا، الروم. إذا كان أهل المقتول أعداء للمسلمين فلا دية على القاتل، واجب عليه غير كفار تحرير رقبة أو صيام شهرين. قال فإن كان بلجع مقتول، فإن كان هو المقتول من قوم عدو لكم، عدو نعتل لقوم من قوم عدو لكم، يصح وصفه بالمفرد لأنه اسم جمع، فيصح وصفه بالمفرد باعتبار المفرد من قوم عدو لكم أي من قوم أعداء لكم محاربين، وهو مؤمن المقتول مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة فقط، فتحرير رقبة مؤمنة وجس ودية مؤمنة فقط. معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تنفع له لئلا يتقوم بها على المسلمين. ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره. القول الأول هو الذي عليه الجمهور، هذا ليس برنامج ابن عباس، خط الآية شيئا ما، قال لك المقصود بها من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر. إذا واحد سلم وبقي عند قومه الكفار المحاربين، هو أسلم، هو وسط وأسلم، ولكن بقى معهم مازال ما هاجرش إلى بلاد المسلمين، وقتله مؤمن، المؤمن ما عرفش أن هذاك راه مسلم وقتله غلطا، ومن بعد ظهر أنه مؤمن، أو خا هو مازال ساكن مقيم في دار الحرب فإنه مؤمن. فقال ابن عباس هو المقصود في هذه الآية، وخالفه غيره من الناس، آية عامة تشمل هذا وغيره. المقصود أن يكون أهله محاربون أعداء، سواء كان مقيما بدار الحرب أو مقيما بدار الإسلام، سواء كان مقيما بدار الكفر أو مقيما بدار الإسلام. قال الإمام ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال، فالآية عنده منسوخة. إذا مالك يقول هذه السورة ماشي تسقط الدية لا تجب، لكن تدفع لبيت مال المسلمين. إذا كان أهله أعداء للمسلمين ماشي غتسقط الدية بالكلية، ما نعطيوها السجن ولكن غتوضع لبيت مال المسلمين. قال فالآية عنده منسوخة، هذه الآية عنده منسوخة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الآن الصورة الثالثة، إذا كان القوم ديال هذا المقتول المؤمن إذا كانوا كفارا معاهدين ماشي أعداء، أي ماشي محاربين، إذا لم يكونوا محاربين كانوا معاهدين، بينهم وبين المسلمين ميثاق، بينهم وبين المؤمنين غدنة ومسالمة والمعاهدين. قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة، إذا نفس الحكم الأول، تدفع إليهم الدية وتجب الكفارة لأنهم لن يتقوموا بذلك، من على قتال المؤمن الربيع وبين المؤمنين معاهدة. قال معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهد ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم، رضي الله بينهم عاد، ما يقتلونا نقتلهم، وحنا وقع واحد الخطأ من بعض أفرادنا فقتل بعض أفرادهم، خاصنا نجبروا هذا الغلط، هذا نقض للصلح، وإن كان هذا وقع عليه خطأ فجبروا ذلك الخطأ بدفع الدية. قال والمقتول على هذا مؤمن، لأن الكلام معروف على ما سبق وما سبق الله تعالى، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وإن كان من قوم، إذا التقدير وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الجن. إذا بناء على أن الضمير يرجع المقتول مع الوصف اللي هو قوله تعالى وهو مؤمن، فعلى هذا الآية هذه عشت تتكلم على المقتول المؤمن، فإذا قتل الكافر ذميا معاهدا فليس هناك دية فيه كما قال مالك، لا كفارة ولا دية في قتل الذمي. وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي. القول الآخر قال أهله لا، لما كيفش قيل الله قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم، أي وإن كان المقتول، ولم يقيده بالإيمان، واضح المعنى؟ إذن فإذا قتل كافر معاهد وهو الذمي فتجب أيضا الكفارة والدية، لأن الله قال وإن كان القوم لكم فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة المؤمنة. وقيل هي عامة في المؤمن والكافر، وهذا هو الأظهر. وإن كان المقتول سواء أكان ذميا أو مؤمنا من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة المؤمنة. قال ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها، قال لك لفظ الآية مطلق. وهذا هو وجه رحمة كما هذا هو وجه ما قال به مالك رحمه الله. قال لك هذه الآية المقصود بها المقتول المؤمن، ما هو وجه ذلك؟ أنه قيدها بالقيد المذكور في الآية قبله، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فقيد المقتول هنا أيضا بالقيد السابق. قال لك حتى هنا وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن. إذا في قراءة الحسن قراءة شاذة، شنو قرأ هنا؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية مسلمة، قرأها الزيادة وهو مؤمن هنا. وعلى قراءة الحسن فيزول الخلاف ولا لا؟ نص في الموضوع يزول الخلاف حينئذ، لكن قراءة الحسن لم تصح، لذلك وقع الخلاف بينهم وضعف، لأن علاش وقع الخلاف فيما سبق؟ لأنه يوجد تنصيص وهو مؤمن، فموقع الخلاف هناك واش الكافر ذمي ولا غير ذمي ولا كذا، وهو مؤمن، لكن هنا لم يذكر القيد وهو، لهذا وقع الخلاف بينهم. قال وقرأ الحسن وهو مؤمن، وهذا سبحان الله لم يظهر لي إلا الآن، وقرأ الحسن وهو مؤمن ظهر لي أنا معناه، لم يظهر قبل، لأن من تبش قوله هنا وقرأ الحسن هنا من أنت بلا كان قرأ العود هنا عدم السنة. قال ثم قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين. هذا فمن لم يجد كلام على ماذا؟ على الكفارة اللي هي تحرير الرقبة مش عدية، على الكفارة الأصل في الكفارة الواجبة على القاتل خطأ أشياء أن يعتق الرقبة، هذا هو الأول، هذا هو الشيء الأول، فتحرير رقبته. فإن لم يجد أو لم يقدر قلب على الرقبة موجداش ما كيفش الرقبة اللي يلقى كما في عصرنا، أو لم يقدر على شراء الرقبة ما عندوش فلوس يشتري رقبة ويعتقها، فجد فصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه، عوض من عتق الرقبة. ومن لم يستطع صيام شهرين كان رجل كبير سن ومريض وما يقدرش يصوم يسقط عليه فهو معفو عنه الى ان يستطيع، لا قدر الله صار مستطيعا واجب عليه ما استطاع عليه. قال توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا. فصيام شهرين متتابعين هل وجوب صيام شهرين متتابعين راه تخفيف ورحمة من الله تعالى عن الإيمان. بصور تكلفك الله تعالى بعتق الرقبة والرقبة متى كتسوى 4-5 مليون ولا 6 وليس لك مال، رجل فقير أجدر الله تعالى خفف عنك ما قدرتيش، صوم شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين توبة كلك من صبع المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفا، هذا هو معنى توبة، هذا حاصل الآية. ثم قال بعد ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآية الآتية إن شاء الله فيها الكلام على حكم القتل العمد، من قتل مؤمنا عمدا فما حكمه؟ قال تعالى في الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاؤه في الآخرة. لكن ما حكمه في الدنيا؟ هل يكفر؟ لا شك أنه يجب أن يقتص منه، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد هذا معروف، لكن هل هو كافر؟ هل يكفر المؤمن بهذه المعصية مؤمن قتل مؤمنا عمدا؟ هل يخرج من الإسلام ويصير كافرا بهذا؟ سيأتي الكلام على هذا من بعد إن شاء الله. مذهب أهل السنة والذي وقع عليه إجماع السلف ودلت عليه السنة أنه ليس بكافر، نعم يعتبر هذا الفعل معصية كبيرة وجرما عظيما جدا، وصاحبه مستحق للمقوس في النار مدة طويلة جدا، عبر عن هذه بالتأبيد، لكنه ليس بكافر بإجماع أهل السنة. والمعتزلة كعادتهم والخوارج خالفوا في هذا، لهم كفروا بالمعاصي اللي هي أقل من هذا، فكيف بالقتل العمد كفروا كفروا، لكن اعتبروا هذا جرما عظيما ومن أكبر الكبائر، وصاحبه يستحق أن يدخل النار بل وأن يعذب فيها مدة طويلة، عبر عنها بالتأبيد، خالدا فيها بالقلوب. وغضب الله عليه ولعنه وعدله عدلا عظيما. إذا يتم إن شاء الله الكلام على هذه الآيات التفسير الآياتي، والله تعالى على رأيه صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. أي لكن إن صحت القراءة اللي يستمسوا بها لك بدأ القراءة مثل القراءة الشاذ الأربع الأربع الزائدة على العشر قراءة وقيلة عن حسن لا تعتبر حسن بك الشواذ الأربع ليس منها نسينا أنا رضعت القراءة الشاذ لم أجدها بمعنى قراءة رويت عن الحسن لأن تلك القراءة اللي اختلفوا فيها واستطحوا نفسها شنو هي التي صح إسنادها صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما تنقص فيها الشروط الأخرى فتلك هي التي اختلفوا فيها وتنزلوا منزلة خبر الآحاد ولا تنزلوا منزلة خبر الآحاد من حيث الاحتجاج واضح هذه ما عندهاش حكم القراءة الشاذة اللي اختلفوا فيها قراءة رويت عن الحسن ولذلك هذه يعتبر قراءة تفسيرية بمعنى هذا تفسير من الحسن فالحسن إذن يرى ما يراه مالك رحمه الله من أنها خاصة بالمقتول المؤمن من آية الثالثة أن الله تعالى وما يزال منه أنه تلا بغيب في المال وإن كان ضمن لا يشوف ماشي يخالف يختلل هذا وهذا دابا إذا بغيت تقول أنت القائد في معرض الحجاج إذا أردت أن تقول الله تعالى في السورة الأولى قال في السورة الأولى الله تعالى يتحدث عن المؤمن قال وما كان للمؤمن يقتل مؤمنا ومن بعد قال فإن كان من قوم بينكم وهو مؤمن فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهنا لم يقل وهو مؤمن بل يقيد إذا فمن التقييدين السابقين نقيد هنا يقول لك لا يلزم فيما سبق الله تعالى تكلم عن المقتول المؤمن وهنا تكلم عن المقتول عموما سواء كان مؤمنا ام كافرا ما فيش تنازل فاسمع على الحجاج لا يحتمل هذا ولا هذا ولا وهو الذين بينهم وبين المسلمين عدو مهاجر فحكمه كحكمه مسلم في خلاف نصف في قوله تعالى فخذوهم واقتلوهم الا الذين يسلمون لكم فيكم ياسر هم الذين بينهم وبين المسلمين عدو مهاجر فحكمه كحكمه في المسالمة لا في المسالمة وترك قتاله فحكمه كحكم في المسالمة المسالمة هي الموادعة في المسالمة وترك قتاله فعندكم هذيك وترك قتاله هل يقاتل إذا امتنعوا عن الهدف فيه هل يقتلون مثلا إذا كان المسلمين هل يأتمون مثلا إذا كانوا مستطيعين يأتمون لكن هذا فيما كان معمولا به قبله قبله هذا الأمر كان متفقا عليه بين الناس ما تبقاش كان قديما كيف كانت كالتعامل القبائل ديالهم كانت من الأمور متفق عليها المعلومة بين الناس معهودة بينهم أنه إذا قتل منا قاتل يعني هذا أمر كشف عليه جميعا إذا قتل منا قاتل أحدا خطأ فيجب علينا أن نتعاون جميعا في دفع الدية أيا كان. هذا الشبيه بذلك التأمين التكافلي، بمعنى أي واحد كيتفقوا بيناتهم أنه أي أحد ضر من وقع الخطأ، لأن هذا أمر وارد والإنسان مغلوب فيه، فإذا ضر من وقع واحد وقع الخطأ احنا غنتعاونوا في دفع الدية، فيكون بينهم جميعا اتفاق على هذا. فنعم حينئذ يجب عليهم العمل بما اتفقوا عليه وبما اشترطوه على أنفسهم. حين ذكرت بينكم من واحد عقد أن تدفع له ويدفع لك ونحو هذا، فهذا واجب. أما إذا لم يكن بينهم أصلا اتفاق على هذا، ما فيش اتفاق بينهم على هذا، فلا يجب عليهم، لأنهم لم يشترطوا على أنفسهم ولا على غيرهم، علاش يجب عليهم بأي وجه؟ مفهوم؟ نعم، لا تركوا. لذلك الألفاظ التي تدل على معنى باطل يجب تصحيحها، ولو لم يقصدها صاحبها. الشريعة جاءت بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على كثير من الصحابة ألفاظا غير صحيحة لفظوا بها ولو لم يقصدوا بها معنى باطل. فإذا مثل هذه الألفاظ التي تحتمل هذا المعنى باطل يجب تصحيحه، بمعنى إذا تلفظ بها الإنسان يصحح له ما تلفظ به. مدام تمس الصورة، لأن تحتمل عدة أمور. مثال ذلك اليوم.